العتبة الثانية: إنه لا رقي لحضارة ولا فلاح لحاضر أمة ولا صلاح لمستقبل دولة حتى تهب الأذن السميعة مع القلب الرضي لكل نصيح أو نصيحة حازمي. لا رقي ولا فلاح ولا نجاح لأمة حتى تهب أوسمة التقدير والإجلال في رقاب ناصحيها. لا رقي ولا فلاح ولا نجاح حتى يكون الناصحون هم المكرمون المحظيون المنصورون، وحتى تخاط التيجان لتنصب فوق رؤوس الخافة الله واهدة النصح الرشيد. إنه لا ذاك ولا ذاك ولا ذاك حتى يكون مقام النصحة والمحتسبين في المحل الأرفع والمقام الأسمى من قلوبها، وإلا يكن تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. وهل النصيحة في الورى منقوطة حتى يكون جزاءها البغضاء؟ لقد سجلت الحضارات والقيادات والأمم موتها حين وأدت الحسبة والاحتساب في أفواه أهلها. تموت الحضارات والأمم والقيادات إذا صار شر الناس عندهم هم خير الناس، وتموت حين يكال على أهل الخير والنصح بمكيال خسيس، ويكال للئام الناس بالمكيال النفيس. لقد سجلت الحضارات احتضارها حين وهمت أن أصدقاءها هم أعداؤها وأن أعداؤها هم أصدقاؤها. لقد احتضرت لأنها ما فرقت بينهم، أحبت الغششة وأبغضت من يقول لها: يا قومي لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا؟ لقد سجل القرآن أعظم سرية في الزمان حكى فصولها فرعون وهامان حين أوهم البلهى ومغفر الطرقات والسذج الخانعين أن هؤلاء النصحة ما هم إلا شرذمة تريد أن تشوه سمعتهم وتبتلعهم وتذهب بالطريقة المثلى لبلدتهم وتخرجهم من ديارهم. إنهم التزوير، إنه التزوير، زوروا هذه الحقائق ظلما، فالصلاح العظيم صار فسادا. يا له من تزوير. حين تكون للمفسد شجاعة لأن يحارب أهل الإصلاح والصلاح باسم الصلاح والإصلاح، قائلا: ما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، وما هو إلا مفسد وابن مفسد وذو حنق في العالمين عريضي. يا له من تزوير حين يستبدل المفسدون الحقائق ليكونوا هم المصلحون وليكون غيرهم المفسدين. لو ولولت حشرات البيد أو حلفت ما أصبحت بلبلا في البيد غريدا، ثم كان عاقبة أمرهم أن دمرهم الله وقومهم أجمعين. ولا كرامة لمن يحارب الناصحين باسم تفريق الصف والنية المبيتة والإخراج من الأرض، كانت تلك عاقبة أمرهم. كانوا لا يحبون المحتسبين، بل كانوا ينتظرون سقوطهم وسقطاتهم. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، العتبة الثالثة: إن الصراع بين الحق والباطل باق إلى قيام الساعة، وإن المدافعة باقية، فلا تظن أن الحروب الشعواء على الخير وأهله هي من محض الصدفة، بل هي جزء من قسم إبليس الذي أنفذه حين قال: لأغوينهم أجمعين. ومن لم يوطن نفسه على البليات يوشك أن يلقى الله مفلسا من جزاء الصابرين. سيرى المؤمن في هذه الحياة جورا، وسيرى تزويرا وتبديلا، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون. صبرا أيها المحتسب، وإن جاروا عليك صبرا، وإن شوهوك صبرا، وإن أوجعوك صبرا، وإن دبروا ليلا لخلعك من سواعد الطهر في داج الملمات صبرا أيها المحتسب، فإنهم وإن أنكروك فقد عرفناك، وإن اتهموك فقد تبيناك، وإن كرهوك فقد أحببناك، وإن سلقوك بألسنة حداد فما لك إلا الحب والعز والفداء، وما لك منا غير عهد وفائي. صبرا أيا نسل الكرام ابن الكرام، فمهنتك خير مهنة، مهنة الأنبياء ودأب الأتقياء النبلاء الأتقياء الصلحاء. صبرا، فنبيك الذي اتهموه بالسحر والكهانة والجنون لن تنتظر بعده أن يربت على أكتافك وتصنع لك الأكناف وتفرش النمارق وتنادي النساء: نحن بنات طارق، إن تقبلوا نعانق ونفرش النمارق.